لست أعلم ما قد يكون في غدي، لا أعلم لا أعلم، لا لست أعلم كم سيطول العمر بي، لا أعلم لا أعلم، لكنني يا ضامني أعلم أنك معي وأنك بي تعتني. أيوة رب، مهما يكون في غدي لكنني ضامني أعلم أنك معي وأنك بي تعتني. مهما يكون في غدي لست أذكر يوما به نسيتني، لا أذكر لا أذكر، لا لست أذكر تجربة لم تنتهي، لا أذكر لا أذكر، لكنني يا عاضدي أذكر عطفا ضمني، حبا به سبيتني، عونا به رفعتني، لكنني عاضدي أذكر عطفا ضمني، حبا به سبيتني، عونا به رفعتني. لست أنكر أني مرارا خنتك، لا أنكر لا أنكر، لا لست أنكر خوفي وضعفي دونك، لا أنكر لا أنكر، انتهت عن مسيرك تحيط بي يمينك، تعيدني لدربك، تعيد لي سلامك. أشكرك، انتهت عن مسيرك تحيط بي يمينك، تعيدني لدربك، تعيد لي سلامك.